والبحر الاحمر ملوش حمى ليه بجد والله وحياه امي يعني ليش انا البحر الاحمر ملوش حمى يعني الحمى ليه حمى البحر المتوسط هقول عشان هي انتشرت اصلا في ساحل البحر المتوسط سواء الطليان ومصر واليونانيين اه الحته بتاعتنا دي انتشرت هناك من اكلنا اسلوب اكلنا ما تحاولي ساعدتك على حاجه هو حضرتك انت بقالك 3 شهور وانا اول مره شفتك من 3 شهور تهرينه شوية. اول مره اتكلمنا انا وحضرتك اتفقنا على ايه اتكلمت في اكل التوست اللي انا بحكي عليه وانت اصلا ممنوعه من الرز لان انت حمى بحر متوسط وبتاكلي كل شيء فما حصل بيني وبحضرتك النقاش المره اللي فاتت انت وجهه نظرك معتمده على ماما اللي قالوه فانت ازاي هتاكلي توست بكره وتبقي كويسه خاصه انت عندك مشاكل طول حياتك مع بطنك معده شغال امعاء شغال قولون شغال صح وبعدين انت في النص وزنك زاد من غير سبب وبعدين رحتي يعني حاولتي تصلحي حاجه حصلت باظت في التامتك او تصليح الشكل الجسم فدخلنا في سكه تانية وبعديها بشويه مشاكل تساقط الشعر والمش عارف ايه وانت كان عندك ايفنت قلت لي في شهر 10 الجاي صح ولفينا لفه حلوه يعني فانا قلت لك لا انت حضرتك يا استاذه ما مش محتاجه الكلام ده كله صح النهارده بقى انت بتاكلي توست عادي بتاكلي رز عادي ومفيش حمى بحر متوسط حصل مفيش ورقه مفيش ورقه في البطن وبطلنا ادويه المثبطات الحموضه صح انا النهارده اول حاجه قلتها انا النهارده احنا فتحنا اللايف على فكره بسم الله ما شاء الله الناس بدات تتلم اهو الموضوع من فضلك لا مفيش موضوع انا النهارده عندنا زياره جميله من اسكندريه الاستاذه مها ابراهيم كان عندها شويه مشاكل كتيره اولهم حمى بحر متوسط بقى لها سنين كده بقى لها قد ايه يا استاذه مها بقى لي حوالي 4-5 سنين وعلى كل سنين بقى لك 4-5 سنين صح وانت كنت قايله كام شكوى تانية يعني انت الشكوى كانت بتقولي جسمي بيعبي ميه صح تمام وجالك هربس بيعمل ايه وبعدين بعد الهربس هم ادوا لك ادويه فجسمك نفخ وورم امساك مزمن امساك مزمن صح وارتجاع اكتئاب والدوره الشهريه كانت بتجي بالم عنيف صح واحنا كنا بناخد شويه ادويه كولشيسين والبنتيل وسيبرالاكس واندرا واحنا وقفنا الكلام حضرتك بعد 3 شهور انا النهارده شفتك ما صدقتش انا هسلم دلوقتي الشاشه للاستاذه مها هتحكي ايه اللقطه اللي جايه دي بس احنا يوم ساعه ما طلعت لسبب واحد بس هي الاستاذه مها بتفصل فستان لايفنت وكنت قست الفستان ده من قد ايه عند الديزاينر من اسبوعين وقست النهارده فهي الديزاينر هي شخص مشهور في اسكندريه تقريبا فقالت لها في غلطه في المقاسات وده اللي احنا بقى بنتكلم فيه يعني. خلاص طبعا هي الاستاذه مها على الميزان خسرت حوالي 5 كيلو ونص 6 كيلو بس طبعا في الشكل العام لا احنا في حته بقى ثانيه انا هلف التليفون هي يعني هتتكلم جوز هند اخباره ما اعرفش مشبك طبعا غلط يعني مشبك لو كله دقيق يعني خلاص وهتتكلم معاكم بصوا يعني اتكلموا مع المدام مها هي هتتكلم معاكم حتى في طبيعه الاكل في اليوم عشان ما حدش يقول احنا اكلنا ايه طب ما بطلنا ايه طب عملنا ايه هي مثال حي بصراحه ايديال من الاخر يعني ايديال خلاص هلف اهو يلا بسم الله عايز اظبط بس الكاميرا لا مظبوطه تمام كده مظبوطه تمام عايزك انت متوصلنا كده عشان ما يبقى بالظبط كده عشان نشوف تمام استاذه مها من اسكندريه انا من اسكندريه جيت شفت الفيديوهات بتاعه الدكتور دي المره كام دي المره الثالثه ثالث مره تمام وعايز اقول النهارده على فكره احنا ما اتكلمناش في جديد احنا نزلنا النهارده مفيش اي جديد هو الدكتور شاف التحاليل قال انت مش محتاجه دكاتره تاني شربنا قهوه وخلاص وقلنا نطلع لايف نطلع وما تجيليش تاني ايوه حصل انا معزوم على فرح بس بنت حضرتك احنا معزوم على فرح طبعا ينورنا بس غير كده بره ده انت مش مريضه اصلا ولا في حاجه اسمها حمى بحر متوسط ولا اي حاجه ولا القطر كان عندك التعب اللي ولا الطبق ولا في الدكاتره طيب انتوا كتب لي حد كتب لي العيش والمخبوزات العيش والمخبوزات بطلتهم نهائي تمام. زي ما الدكتور قال انا مشيت بالورقه والقلم فعلا بتفطري ايه يعني بتاكل مره في اليوم باكل مرتين مرتين حضرتك بتشتغلي اصلا بشتغل يعني بتروحي شغل بدوام وكده تمام بتصحي تفطري على طول ساعات بابا صاحيه لو اكلت الوجبه الثانيه بدري على الساعه 7 6 بصحى الصبح طبعا جعانه اكلت متاخر فمبقاش جعانه فبصحى شويه اعمل حاجه اشرب قهوه اشرب قهوه طيب تمام بطلت النسكافيه بطلت الشاي بطلت الشاي الاخضر بطلت اليانسون بطلت كل الحاجات دي الاعشاب دي كل ده وقفت العصاير اللي زي بشربها اللي بتشربيها العصاير زي ما الدكتور بيشرب بشربها بشرب 3 4 بجد والله بجد شربتي عصير قصب ولا لا ما بتحبوش انت لا بحبه بس ما جربتش طب المربى باكل مربى والنوتيلا نوتيلا وعسل ابيض تمام بس ساعات بحس ان انا عايزه حاجه مسكره تمام. فبدل ما اضطر ان انا اكل اي حاجه مسكره ببدلهم بالحاجه اللي هو عطاها لي الله يبارك لك توستيه عليها معلقه عسل او معلقه مربى او معلقه نوتيلا ممكن بزود ايش اكتر تبقى اكتر من معلقه كميات مش مهم يعني المهم ان انا عايزه حاجه فيها سكر باكلها تمام ما بقولش لا عظيم قوي اللحمه اول شهر انا سمعت كلام الدكتور مرتين والثالثة خليها سمك كنت ماشيه بالظبط الشهر الثاني بدات احس ما كان عندي مجهود زياده عشان فرح بنتي فبدات ازود كميه البروتين شويه فبدا ما هو بقى يومين في الاسبوع كنت باخد يومين خليتهم 3 بقى 4 بقى 5 باكل بروتين دلوقتي كل يوم مش بتعب ما بتتعبيش لا معدتي ما بتتعبش زي زمان لا ما بتوجعنيش زي زمان المهم بس ما اكلوش متاخر ايه اللي حصل من اسد جسمك لا مثلا جسمي اختلفت اصلا كنت دايما بحس جسمي بيرهل وش بيبان ان هو شاحب انا النهارده لقيت الشميز ده شكله مش بتاع كتافه الشميز ده كان ضيق لسه سمول دلوقتي صح دلوقتي خلاص الشميز انا بلبسه الصبح انا مستغربه وانا نازله طب اسال سؤال انت عامله تامي تاك او هي تصليح البطن ده من سنتين صح من سنتين حلو قوي هل على النظام ده شكل بطنك اتغير شكل بطني اتغير مع ان انت اصلا عامله تامي تاك بس ما كانتش عجباني وكان دايما لما بروح لحد تاني واقول في حته مش عجباني يقول لي خسي لما انا ظبطت اكلي بقت كلها فلات حته واحده فلات. وبقى وستي منحوط نغز صح وستي دخل لجوه انا مش معترض والنهارده اثبت لما لقيت الفستان وستي قبل كده اللي هي الديزاينر وهي الديزاينر قبل ما تجيلي من اسكندريه عديتي ولا هي هنا في القاهره هي هنا في القاهره عديتي قبل العياده على طول قبل العياده على طول خلصت عملت البروفه وقمت جايه على العياده على طول حلو قوي والله حلو قوي فعلا بدون اي الدكتور اللي قالك انت سيليك موجود لسه اللي قال لي انت سيلياك قال لك انت حمى قصدك حمى بحر متوسط لسه موجود لسه موجود طب ودلوقتي لو انت هتكلميه لو هروح اقول له ما عنديش حاجه وبتاكل جلوتين اهو باكل كل حاجه باكل بروتين باكل كل حاجه لا والجلوتين اللي موجود في التوست التكليف القمح اللي هو سبب الحمى بعض يقول لي فكره كلي عيش بالذره وجيب اللي هو التورتال بالذره ومش عارفه ايه في بقوليات داخل جسمك الفتره اللي فاتت لا خالص خلفتي حاجه في الفتره اللي فاتت دي خلفتي فيها حاجه بره النظام ولا كميات بس كميات لكن ما لجأتيش لحاجه من اللي بره لا لا لا بره اللي حضرتك قلته انا ما خدتش حاجه طيب تجربتك دي توصفيها ايه بقى انا عايز كلمه تقولها للناس اتكلمنا في كل تفاصيلك اهو بس اكلت فاكهه اكلت عنب اكلت عنب والله ما تعبتيش ما تعبتش ما باكلش بطيخ ما باكلش شمام زي ما قلت لي بطلتهم تفاح لا باكل مانجا لا ما باكلش مانجا تاني باكلها مره كل اسبوعين لما يعني ها هقول لكم حاجه مها كانت جايه النهارده تتفاوض في الباميه على فكره بالمناسبه يعني كل فوق الخضار ايوه عايزه تدخل الخضار مره في الشهر هنتفق اتفاق عشان خاطر الناس بتبقى زعلانه بس هو الخضار كله مضر على الاطلاق يعني تمام فانت هتستحملي ضرر يا حبيبتي لا انا موافق لا ما عنديش استعداد اتعب ما عنديش استعداد لا انا قررت جوه بشرتك اختلفت اتحسنت وشي وشي كان على طول جاف جسمي على طول جاف دلوقتي بقى زيت دلوقتي زيت انا نفسي بستغرب ايه كميه التزييت اللي انا بقيت فيها ده الطبيعي على طول عايز افضل ارطب حلو قوي حلو قوي ما بقاش عايز ما بقتش عايز حلو قوي حلو قوي ما فيش انا مبسوط جدا عندي مشكله في الصيف جلدي بيتعبني بتاع وشي من الحراره في الشتاء بتعب من الحراره برضه من البرد قوي البرد قوي بتعب والحر قوي بتعب دلوقتي لا التعب ده ما فيش جميل بصراحه الحمد لله ده مش حساس الحمد لله مش العلاج اللي كنت بعانيه الاول كان على طول العروق الصغيره اللي في وشي باينه مش باينه حلو قوي انا قلت لهم بقى دلوقتي حاجات انا ما قلتلكش اول ما جيت ودخلت لا ما قلتهاليش ما قلتهالكش لا ما قلتهاليش لا انا واقف مش شايفه الاورده الصغيره اللي في وشي اختفت بسم الله ما شاء الله مفيش فيتامين د بقى الفيتامين د بقى زي الفل كان عندي نقص فيتامين د بقى عليهولي عندنا فوق ال 100 يا جماعه كان عندي نسبه دهون عاليه نزلت كلها. لو انت خلاص انت مش عايزه حاجه، انت مش محتاجه دكاتره، ما تروحيش لحد ولا تجيلي اصلا. احنا قلنا احنا بنقعد نتقابل بقى فرق البنوله مش على نظام ولا لا. هي بنتي. مشت شويه وبعدين ما قدرتش اشوفها. لازم اشوفها والله. بتعمل تعمل دايت تاني. لازم بس اشوفها. هي قايله تاني. لا قالت لي اول ما اخلص الفرح انا هروح للدكتور امشي معاه تاني، هودي له التحاليل ويقول لي امشي ازاي. في مصر هشوفها قبل ما تمشي النهارده. النهارده اجيب لك دلوقتي امشي قبل ما اشوفها النهارده. طيب. خلاص انت دلوقتي هتقولي حاجه للناس. انا مبسوط ان انا شفتك بجد. اقول لكم محدش انت خليك زي ما انت. اسمع كلكم اسمعوا كلام دكتور دياب. انت كتر خيرك والله. والله بجد. ميرسي يا مها هاني. ميرسي يا جماعه. خلوا شفتوا بقى الاستاذه مها رول موديل بقى لها قد ايه؟ 3 شهور. شهرين ونص. شهرين ونص. لا بقى لا الشكل نفسه اختلف. الشيب نفسه بقى اختلف. مش بتكلم بقى مقاسه 6 كيلو والكلام ده صغير. الشكل اختلف. الكتاف مقاس ايه سمول دلوقتي. يعني هي دلوقتي لبسك ده لبس سمول. يعني ده ما كانش كده اول ما احنا اتكلمنا. ده سمول. وهي على فكره يعني مها لو كانت بدأنا القصة دي قبل ما تعمل التامي تاك ما كانتش هتحتاجها. ما كانتش هتحتاجها نهائي. يعني هي لوحدها كده على الله. أشكركم أشكركم أشكركم عشان أخرتها. فلو هطلع لايف كمان هطلع. أشوفكم على خير. الجيلي بالموز شغال.